قال سبحانه: وأن تستقسموا بالأزلام. الأزلام هي الأسهم، والاستقسام هو طلب القسمة، يعني طلب معرفة النصيب وما يقسم له. فكان الجاهلي يذهب إلى سادن الكعبة، وعند سادن الكعبة وعاء في ثلاثة أسهم. هذه هي الصورة الغالبة، وهناك صورة